الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من كره أن يكفر سواد الفتن والظلم. قال الحافظ: أي أهلهما، يعني يكفر سواد أهلهما. والمراد بالسواد وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو الأشخاص. وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. أخرجه أبو يعلى، وفيه قصة لابن مسعود، وله شاهد عن أبي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح وغيره قال حدثنا أبو الأسود الدؤلي ويقال الديلي، واسمه ظالم بن عمرو، ولا أدري لما لم يغير اسمه. وقال الليث: قال وقع بعده رواه الليث عن أبي الأسود، وقد رويناه موصولا في معجم الطبراني والأوسط من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال: حدثني الليث عن أبي الأسود عن عكرمة، فذكر الحديث دون القصة. قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث بن لهيعة. قلت: ووهم في هذا الحصر لوجود رواية حيوة المذكورة، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن المقبوري عن حيوة وحده به. وقد ذكرت من وصل رواية ابن لهيعة في تفسير سورة النساء مع شرح الحديث. يعني الإمام البخاري أبهم ابن لهيعة لضعفه. حدثنا حيوة وغيره. وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، يعني بالبعث جيش، واكتتبت أي قيد اسمي معهم، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي السام فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، رحمك الله. قال الحافظ بن حجر: فيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره، لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأثم، وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، ويتأيد ذلك في عكسه بحديثهم: القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما مضى ذكره في كتاب الرقاق. يعني وفي الأشرار هم القوم يشقى بهم جليسهم. خيرا، المهم أن هذا شيء عام في أنه لا يكفر سواد أهل الشر، سواء كانوا مبتدعة أو عصاة. الذين يحضرون المباريات الرياضية يكثرون سواد أهل الباطل، وهكذا المهرجانات والانتخابات وأي شيء يقصد به الباطل، فإن الحضور معهم لا لقصد صحيح كما سمعتم من إنكار عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، فهذا يعتبر ملوما ومشاركا في الباطل. والذي يحضر المآتم لينكر ليس داخلا في هذا، لكن الذي يحضر مشجعا لهم موافقا لهم على ما هم عليه، أو ليظهر أن العزاء كبير وأنه حضر ناس كثير، فهذا مشارك. لكن نحضر ونحن نعلم أن هذه التجمعات خاطئة من أجل أن ننصح ونعظ ونبين أن هذا خلاف السنة، وكم قد نفع الله بذلك. بعض الناس قد أصبح في حالة يريد من يقول له يكفي، لا يزال في اليوم الثالث وهو منتظر لليوم العاشر، فنقول يا إخوة يكفي هذه التجمعات خلاف السنة، فنحن نطلب من ولي الميت أن هذا يكفي إلى اليوم، فيفرح يقول أنا موافق. نقول يا إخوة الحاضر علم الغيب ما بقي اجتماعات، هذا آخر اجتماع، فرجنا عنه. كم من مناسبات، كم من حالات حصل مثل هذا، وبعضهم ربما ييسر الله من المقبرة، نطلب من نقنعه المقبرة ثم نقوم نصيح في المقبرة، نتكلم مع الناس ألا يشغله أحد. نعم، وجعل الله فيها البركة. إلهنا بارك الله فيكم. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يسأل عن التهاجر والتقاطع. الهجر من أجل الأمور الدنيوية، سوء تفاهم وما شابه، لا يحل، ولو حصل فلا يتجاوز 3 أيام، لا يتجاوز 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والتقاطع من أجل الدين حسب الحاجة، إذا كان عاصيا ويهجر فحسب الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، هذا إذا كان فيه مصلحة دينية رحمك الله، لعله يترك معصيته وبدعته. أما أن يحصل سوء تفاهم بين جيران، أهل، زملاء، طلبة علم، فهذا لا يجوز، ولا يتجاوز به صاحبه 3 أيام. وبعض الناس يظن أن الهجر أمر هين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني كأنه قتله بغير حق. من هجر أخاه المسلم سنة فهو كسفك دمه. بعض الناس يعيش في وصف القتلة وهو لا يدري، نسأل الله السلامة. فلهذا بارك الله فيكم، خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام، وأنت أيها الثالث حاول أن تؤلف بين قلوبهم، تعرف 2 متقاطعين قرب بينهما وسامح بينهما، وقل لهم والله ما أترككما حتى تتسامحا، وما هو الذي حصل، نحن معتذرون نيابة عن المخطئ، إيش حصل، وهكذا. بارك الله فيكم، وفقكم الله. إلهنا والحمد لله رب العالمين.